بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد عقدنا العزم والنية إن شاء الله تعالى على أن نعلق على رسالة صغيرة مشهورة بين الأدباء والمتأدبين، وهي رسالة الأدب الصغير لابن المقفع، أو إن شئت فقل ابن المقفع، كلاهما صحيح. هذه الرسالة مشهورة بين الكتاب والأدباء وطلاب العلم، وقد رأينا أن نعلق عليها، ولا أقول أن نشرحها لأنها لا تحتاج إلى شرح، وإنما تحتاج إلى تعليق، تمام؟ وسنتكلم إن شاء الله عن ابن المقفع بشيء من التفصيل. سنقرأ ترجمته من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمة الله عليه، قد ترجم له الذهبي ترجمة مختصرة، سنقرأ هذه الترجمة إن شاء الله كاملة ونعلق عليها. لماذا اخترنا الأدب الصغير؟ طبعا كتب الأدب ورسائل الأدب كثيرة جدا، تتفاوت يعني في الطول، وفيها الكتب الطويلة، فيها المتوسطة، وفيها الصغيرة مثل هذه الرسالة، وهناك الكتب المنثورة طبعا، وهناك كتب المنظومة يعني القصائد الشعرية. ونحن بحول الله تعالى نرجو الله عز وجل أن يبارك في العمر، وأن ييسر، وأن يسدد، وأن يعيننا على أن نمر إن شاء الله على جملة صالحة من كتب الأدب. وسأحرص إن شاء الله على التنويع، وهذه الرسالة نستطيع أن نقول هي أول رسالة نثرية أدبية نعلق عليها في قناتنا هذه، التي أسأل الله عز وجل أن يباركها فيها وأن ينفع بها. فجرت عادة الناس أنهم إذا أرادوا أن يبدأوا في أي فن من الفنون فإنهم يبدأون برسالة صغيرة، فاخترت لكم هذه الرسالة أولا لأنها صغيرة الحجم، تمام، ثانيا لأجل كاتبها، فكاتبها كما سنعلم إن شاء الله بعد قليل، وكما تعلمون جميعا له مكانة عظيمة جليلة، لا يعني يعد هو من كبار كتاب العالم الإسلامي على مر التاريخ، تمام، هو يعد من كبار كتابنا الذين نفاخر بهم الأمم. وأيضا مما جعلني، هذا سيتضح لكم إن شاء الله جلالة مكانة المصنف، إن شاء الله ستعرفونها من خلال قراءتنا لترجمته في سر أعلام النبلاء. مما جعلني أختار أيضا هذه الرسالة الأدب الصغير للكاتب الكبير المشهور ابن المقفع، مما جعلني أختار هذه الرسالة أنها رسالة كتبت بأسلوب سلس واضح لا تكلف فيه. والحقيقة أن ابن المقفع لم ينفرد في هذا الأسلوب في كتابه هذا، بل جميع ما وقفت عليه من كتبه، وهذا قد نص عليه أصلا العلماء، أن ابن المقفع هو المثال الذي يحتذى لمن أراد أن يتعلم القراءة الأدبية البليغة الفصيحة العالية مع السهولة والوضوح. تخيل، يعني هو إمام البلغاء والفصحاء كما يقول الذهبي في السير، هو إمام البلغاء، هو أحد البلغاء والفصحاء، تمام، أحد البلغاء والفصحاء، ومن كبار كتابنا في الكتاب، كبار الكتاب في التراث الإسلامي، مع جلالته وفضله وإمامته في فن الكتابة والإنشاء، إلا أنه يكتب بلغة سلسة واضحة لا تقعر فيها ولا تكلف ولا تمطيط للكلام ولا تشقيق للألفاظ. فلذلك أنا دائما أنصح طلاب العلم أن يكثروا من القراءة لهؤلاء الأدباء الذين عرفوا بطرح التكلف، تمام. أنا لا أريد أن أسمي بعض الأدباء المعروفين بالتكلف خصوصا من المعاصرين، لأنني أعلم أن بعض الأخوة سيحزن أو سيغضب، بعض الأخوة يعني لا يتقبل النقد في هذا الباب، طيب، لكن دعونا نسلك طريقا آخر. أقول يعني أنا أنصح بأن يقرأ الإنسان للأدباء الذين لا يتكلفون في كتابتهم. إن أردت من المتقدمين، وابن المقفع يعني كما سنعرف إن شاء الله في قراءتنا إن شاء الله للسير أنه عاش سنة 36 عفوا سنة 45 و100. نعم توفي سنة 45 و100. المهم أنه يعني بيننا وبينه تقريبا 1300 سنة، تمام؟ فهو يعد من كبار الكتاب المتقدمين من الأوائل. فإن أردت كاتبا من الأوائل لا يتكلف في كتابته، والحقيقة معظم أو دعنا نقول يعني السمة العامة للطبقة الأولى من الكتاب، القرن الهجري الأول، القرن الهجري الثاني، القرن الهجري الثالث، هذه القرون المباركة الطيبة، يعني الأصل في كتابها أنهم كانوا يكتبون بلغة لا تكلف فيها. لكن هناك من هؤلاء الكتاب من هو متخصص في فن الإنشاء والكتابة، هو يعني هو إمام في هذا المجال. يعني مثلا الإمام الشافعي يضرب به المثل في الفصاحة والبلاغة، لكن الناس يحرصون على تعلم العلوم الشرعية منه أكثر الآن في زماننا هذا، وإلا هو أصلا إمام في اللغة وإمام في البيان والفصاحة والبلاغة، لكن خلاص الناس هكذا يريدون شخصا معروف باللغة متخصص في اللغة، هو لا يعرف عنه غير هذا الفن. فإن أردت شخصا من هذا القبيل فابن المقفع هو مطلوبك ومنشودك. وإن أردت من المعاصرين أو متأخرين فهناك كثير من الكتاب الذين يكتبون كتابة لا تكلف فيها، مثل الطنطاوي ومثل المنفلوطي وغيرهما كثير. طيب إذن هذا هو السبب الذي جعلني أختار هذه الرسالة، أن هذه الرسالة صغيرة الحجم، واضحة الأسلوب، كاتبها إمام ضليع مشهود له بالبراعة والفصاحة والبلاغة كما سنعرف إن شاء الله الآن في ترجمته من السير. ونعم يعني لا أحد يشك في جلالة قدر ابن المقفع. النية التي نحن عزمنا عليها ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك، هي أننا نريد أن نعلق على ثلاثة كتب لابن المقفع: الكتاب الأول الأدب الصغير، الكتاب الثاني الأدب الكبير، هذا كتاب آخر، وعادة هذان الكتابان يطبعان معا، الأدب الصغير والأدب الكبير يطبعان معا. الكتاب الثالث والأخير الذي أرجو الله عز وجل أن يوفقني للتعليق عليه هو كتاب كليلة ودمنة، وهو من أشهر كتب ابن المقفع على الإطلاق، ومن أعظم الكتب الأدبية النثرية، وللحديث عنه كلام طويل جدا سنتكلم عنه إن شاء الله في موضوعه. طيب ماذا بقي قبل أن نقرأ ترجمة ابن المقفع؟ الطبعات، هذا الكتاب طبع طبعات كثيرة، تمام يا أخوان، طبع بطبعات كثيرة. بين يدي الآن على الأقل طبعتان، عندي طبعة دار بن حزم. دار بن حزم البيروتية أعادوا نشر تحقيق الأستاذ الكبير الملقب بشيخ العروبة أحمد زكي باشا. أحمد زكي باشا الذي تكلمنا عنه في السلسلة الصوتية الأخيرة، آخر سلسلة صوتية انتهينا منها بحمد الله تعالى البارحة انتهينا بفضل الله تعالى من شرح كتاب قواعد الإملاء وعلامات الترقيم للأستاذ المعروف عبد السلام هارون رحمة الله عليه. هناك تكلمنا في آخر الكتاب في الدرس الأخير، تكلمنا عن الأستاذ المعروف أحمد زكي باشا. هذه الأسماء يا أخوان هذه أسماء لامعة كبيرة في تاريخنا الحديث، تمام؟ يعني لا بد لطالب العلم أن يعرفهم، هؤلاء لهم فضل كبير ومنة جليلة في عنق كل طالب علم وكل كاتب عربي في عصرنا الحديث. هؤلاء هم الذين أخرجوا لنا كنوز والدرار وكتب التراث العظيمة، أخرجوها أحسن إخراج، من ضمنهم أحمد زكي باشا الذي حقق هذا الكتاب الأدب الكبير والصغير، وكذلك الأستاذ عبد السلام هارون الذي شرحنا كتابه في السلسلة الصوتية الأخيرة. أقول في السلسلة الصوتية الأخيرة تحدثنا عن في آخر كتاب عبد السلام هارون هناك ما يسمى بفن الترقيم، علامات الترقيم، وبينت لكم هناك أن أول من أدخل على الأمة العربية الإسلامية فن الترقيم هو الأستاذ الكبير أحمد زكي باشا الملقب بشيخ العروبة. هذا الرجل هو الذي أدخل على المسلمين وعلى العرب وجزاه الله خيرا أن فعل هذا. طيب، وذكرنا قصته في هذا، وذكرت لكم كتابه الذي حققه الشيخ المعروف المحقق عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه. طيب، أقول أحمد زكي باشا أخرج مجموعة من الكنوز والدرر من كتبنا العظيمة، كتب التراث، ومما أخرجه أخرج كتاب الأدب الصغير والأدب الكبير لابن المقفع، وطبع طبعا طبعة قديمة، ثم جاءت دار الطبعة القديمة، انظروا هنا، وضعوا غلاف الطبعة القديمة أنه من مقررات نظارة المعارف العمومية، قررت نظارة المعارف العمومية تدريس هذا الكتاب في جميع، انظروا يا إخوان يعني حتى تعرفوا الفرق بين هذا الزمان وذاك الزمان، مع أن الفرق بيننا وبينهم 100 سنة فقط. هذا الكلام الذي سأقرأه عليكم الآن هذا قبل 100 سنة تقريبا فقط. تخيلوا أن هذا الكتاب الأدب الصغير والأدب الكبير إخوان كان مقررا في جميع المدارس الابتدائية في مصر. تخيلوا، يعني هذا الكتاب الآن دون أي مبالغة بعض طلاب العلم الذين يعدون ربما من المتوسطين، بل بعضهم ربما يكون يعني قريبا من المتقدمين، مع ذلك إذا قرأ هذا الكتاب يحتاج إلى تأمل، ليس لصعوبته، لا، الكتاب ليس صعبا، لكن لأننا لم نعتد على هذا الأسلوب. لذلك ستلاحظون في بداية الكتاب لأننا غير متعودين على أسلوب الفصحى والبلاغة، نحن يعني طغت علينا العجمة لكثرة قراءتنا في كتب المعاصرة وكثرة قراءتنا لكتب المترجمة مثلا أحيانا، وكذلك يعني متأثرون نحن بعوامل كثيرة. تمام، فالأوائل القرون الثلاثة الأولى بالتحديد لهم أسلوب رفيع عالي مختلف، له نمط مختلف. طيب، وهو النمط الرفيع الذي عليه المعول، وهو المحتذى، وهو الذي يتمنى الإنسان أن يصل إليه. طيب، فلأننا نحن غير متعودين على هذا الأسلوب سنجد في بداية الكتاب عندما سنقرأ سنجد نوعا من الصعوبة، أو لا أريد أن أقول صعوبة حتى أنفركم، ليس صعبا الكتاب، أنا لم أوفق في اختيار الكلمة، لكن ستلاحظون في بداية قراءة الكتاب شيئا من الثقل، هذه الكلمة أفضل، الثقل، يعني ستلاحظون أن مشينا في الكتاب أو أن استيعابكم لطريقة المؤلف فيه نوع من فيه شيء من الثقل. لا تقلقوا ولا تنفروا من الكتاب ولا تمتعضوا منه، اصبروا قليلا، بعد 4 صفحات 5 صفحات 10 صفحات 20 صفحة ستلاحظون أنكم قد اعتدتم على أسلوب المؤلف، وستلاحظون أن كلامه سينساب انسيابا، وستبدأون تتذوقون ستبدأون بتذوق كلام المصنف. لذلك أنا يعني كان ذكر لي بعض الأخوة أنه قرأ هذا الكتاب ولم ينتفع به، ففي بادئ الأمر وافقته، قلت له يعني الكتاب يعني ربما يكون يعني متوسطا من ناحية يعني الجمال أو الجذب نحو ذلك. ثم لما أنا قرأت كتاب قديم، طبعا الكتاب قرأته قبل سنين لا أتذكر متى، فهو ومن أوائل ما قرأته في كتب الأدب، فلما أعدت النظر في الأمر وفكرت في الموضوع ورجعت إلى الكتاب وقرأته مرة ثانية قبل أن أبدأ في تعليقي عليه في هذه السلسلة الصوتية، فوجدت أمرا آخر وهو أمر غاب عن ذهني ويغيب عن ذهن كثير من الأخوة، وهو أن هذه الكتب إخواني هذه الكتب لا تقرأ وإنما تتذوق، هذه الكتب لا تقرأ قراءة وإنما يجب أن نتذوقها تذوقا، بمعنى تقرأ بتدبر وبتأمل وبتذوق وبتمعن وبتأن وبروية وبهدوء. تمام، وأيضا حبذا أن تقرأ بصوت مرتفع حتى تدخل ألفاظ هذه الكتاب في أسماعكم وفي أبدانكم وفي أرواحكم وتختلط بالدم واللحم، يعني ليس مبالغة، يعني هذه الألفاظ لها تأثير. فأحيانا القراءة الصامتة لمثل هذه الكتب، لذلك كثير من الكتاب والأدباء والبلغاء ينصحون بالقراءة بصوت مرتفع. ليست كل الكتب تقرأ بصوت مرتفع، سامحوني أنا أطلت عليكم المقدمة، وليس من عادتي أن أطيل في المقدمات، عادتنا أننا نحن نأتي بمقدمة دقيقة دقيقة ندخل في الكتاب مباشرة، لكني في هذه السلسلة بالذات لأن هذا يعني فن جديد نحن الآن سنشقه، فأرى أنه من المهم أن أقدم بهذه المقدمة، تمام؟ لأنه الآن الحمد لله هناك إقبال كبير من الشباب على كتب الأدب، فأرى أن هذه المقدمة مهمة جدا. أقول يا إخوان، كتب الأدب بعضها لا ينتفع منها إلا بأن تقرأها بطريقة معينة، بمعنى يعني مثل هذا الكتاب الآن الأدب الصغير أو الأدب الكبير إن شاء الله الذي سنعلق عليه بإذنه تعالى في سلسلة صوتية أخرى، إذا أخذته وقرأته قراءة صامتة وحدك وانتهيت منه، وغالبا ستنتهي منه ربما في جلسة أو جلستين لأنه صغير، طيب لن تنتفع منه، لن تنتفع به. هذه الكتب تحتاج أن تقرأ على المشايخ مثلا، تقرأها على شيخ، تقرأها على أديب، تقرأها على معلم يعلق على بعض الكلمات، يكشف لك عن جمال بعض العبارات والأساليب، يوقفك ويجعلك تلمس بيدك موضع الجمال والروعة والبلاغة والفصاحة، وكذلك تقليب الألفاظ، تقليب الألفاظ وقراءة الكتاب بصوت مرتفع على إنسان يصحح لك القراءة. لذلك هنا كلمة جميلة صدر بها العلامة أحمد زكي باشا تحقيقه لهذا الكتاب، وضع كلمة في مقدمة التصدير والكتاب، كلمة لابن المقفع يقول: إذا كثر تقليب اللسان رقت حواشيه ولانت عذوبته. لاحظتم؟ إذا كثر تقليب اللسان رقت حواشيه ولانت عذوبته، لأن هذا يحتاج إلى مران، يحتاج إلى رياضة، رياضة فكية، رياضة لسانية، كما أنك عندما تذهب إلى النادي الرياضي تتمرن فيلين جسدك، صح ولا لا؟ ويعني تلين مفاصلك وتقوى ويصبح عندك ملكة ودربة على حمل الثقيلة وعلى الركض سريعا ونحو ذلك، يصبح عندك مهارة. كذلك اللسان، فاللسان يحتاج إلى إلى إلى ممارسة، إلى رياضة، كما ذكروا مثلا في فن التجويد عندما قال ابن الجزري في الجزرية: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فالتجويد عبارة عن رياضة. طيب، فإذا يعني هذا الكتاب إذا قرأته وحدك قراءة صامتة، قراءة واحدة، لن تنتفع به. هذا من الكتب التي تكرر، أولا يقرأ مرة ومرتين وثلاثا وأربعا، تعود إليه من حين إلى آخر. ثانيا تحاول أن تلتقط منه الألفاظ الفصيحة، ستمر بك كلمات وسنبين نحن إن شاء الله معانيها في موضعها بإذن الله. يعني مثلا تمر بك مثلا كلمة يخادن، يخادن، طيب ما معنى يخادن؟ يخادن من خدنة بمعنى يصادق، والأخدان هم الأصدقاء، وهي كلمة طبعا وردت في القرآن الكريم. فالآن أنت التقطت هذه الكلمة، تمام، وفهمت معناها، فعليك أن تكتب بها وأن تستعملها، تمام. فإذا الذي أوصي به في مثل هذه الكتب، هذه الكتب دراسية، لذلك كما رأيتم قبل قليل يعني نظارة المعارف العمومية في ذاك الزمن يعني في مصر، ولا أدري إذا ما زالت بهذا الاسم الآن أم تغير اسمها، هذا كلام قبل 100 سنة، قرروا تدريسه، لأن هذا كتاب مدرسي، هذا كتاب يدرس ويدرس. فإذا تقرأه مرة ومرتين وثلاثا، هذه الوصية الأولى، تكرار قراءة هذا الكتاب. ثانيا حفظ قدر المستطاع من الكلمات والمفردات البليغة، مفردات، تمام، تحاول أن تحفظ بعض المفردات التي تعجبك. يعني لا يجب عليك أن تحفظ كل ما فيه من المفردات من أول إلى آخر، لا، وإنما الكلمة المفردة الجميلة التي ترى أنك تستطيع أن توظفها في كلامك، في كتابتك، إذا كنت تكتب الكتب أو إذا كنت تكتب مقالات أو إذا كنت حتى تكتب في وسائل التواصل الاجتماعي تنشر منشورة، تستطيع أن تلتقط منه مفردات وتوظفها في كتاباتك وفي قلمك، وبهذا يزيد مخزونك اللغوي. وأيضا يعني هذا العمل الذي نحن نقوم عليه الآن هو سلسلة صوتية، فيعني تعليقي على الكتاب سيكون يسيرا. أنا أريدك أن تسمع إلى كلام ابن مقفع، تستمع إلى كلامي كأنه أمامك الآن يتحدث إليك. وسأحاول إن شاء الله أن أقرأ لك كلامه يعني بطريقة إن شاء الله تكون حسنة، أرجو الله عز وجل ذلك، بحيث أنك تستمتع حتى بمجرد السماع، بمجرد السماع. وإذا مرت بك أحيانا بعض الفقرات التي ترى أنها غير واضحة، لا بس لا بس، هذا ليس مصحفا ولا متن من المتون، لا يجب عليك أن تفهم كل كلمة فيه ولا كل فقرة، تمام؟ معظم الكتاب واضح، لكن لو مر بك بعض الجمل أو بعض العبارات غير الواضحة لا بأس، لا بأس. إذن تكرار القراءة، إدامة السماع، تستمع لهذا الكتاب كثيرا، تحفظ منه بعض العبارة، بعض الكلمات التي تعجبك، تحفظ منه أيضا بعض العبارات، بعض الجمل، جملة كاملة يعني. ستجد بعض الحكم، الكتاب مليء بالحكمة، تمام، وبنيء بالنصائح. فإذا عجبتك نصيحة وعجبتك حكمة فاحفظها. ثم أيضا حاول عندما تكتب أن تحاكي أسلوب ابن المقفع، وهذا مهم جدا، محاكاة الكتاب الكبار ومحاولة تقليدهم. قال أحمد زكي باشا عن هذين الكتابين، الأدب الصغير والأدب الكبير، قال: فأهديتها كتابين هما جرثومة الأدب. جرثومة يعني أصل، جرثومة الشيء يعني أصل الشيء. فأهديتها كتابين هما جرثومة الأدب، انظر ماذا يقول: ومن خير ما ظهر إلى الآن بلسان العرب. لاحظوا هذه الكلمة عظيمة من أحمد زكي باشا الملقب بشيخ العروبة، وهو يعرف ماذا يقول. هو يعني كما يعني ترجم له الزركلي في كتابه الأعلام، قال عنه: أديب بحاثة مصري من كبار الكتاب، من كبار الكتاب. يعني هو إمام ضليع في اللغة العربية، وبالإضافة إلى إتقانه للغة العربية كان يتقن الفرنسية، وكان يفهم الإنجليزية والإيطالية، وله بعض المعرفة باللاتينية، تمام. وأحمد زكي باشا له حق علينا بأن نترحم عليه وأن ندعو له وأن نذكره بالخير، لأنه يعني قام بأمور عظيمة في خدمة الثقافة العربية والإسلامية، من ضمنها أنه قام كما يقول الزركلي بفكرة إحياء الكتب العربية. هو الذي جاء بهذا الفكر، إحياء الكتب العربية من مواتها. فطبعت الحكومة عدة مخطوطات تولى هو تصحيحها ومراجعتها. قال الزركلي: وأحكم صلته برجالات العرب في جميع أقطارهم، وتسمى بشيخ العروبة، وجمع مكتبة في نحو 10,000 كتاب وقفها، فنقلت بعد وفاته إلى دار الكتب المصرية. سألته عن أصله فقال: عربي من بيت النجار من عكا. قال الأمير شكيب أرسلان في وصفه: كان يقظة في إغفاءة الشرق، وهبة في غفلة العالم الإسلامي، وحياة في وسط ذلك المحيط الهامد. انتهى كلامه. قال الزركلي: وكان شعلة نشاط، حلو العشرة، دائم الحركة، خطيبا ضعف سمعه في أعوامه الأخيرة. ثم ساق مجموعة من مؤلفاته، نعم، عنده كتاب اسمه السفر إلى المؤتمر، عنده كتاب الدنيا في باريس، 14 يوما سعداء في خلافة الأمير عبد الرحمن ناصر مطبوع، عجائب الأسفار في أعماق البحار، نعم، وغير ذلك من المؤلفات. هذه فقط نبذة أحببت أن أتحفكم بها عن العلامة أحمد زكي باشا، حتى تعرفوا قدر الكلمة التي قالها عندما أثنى على كتاب الأدب الصغير والكبير، فقال عن هذين الكتابين إنهما جرثومة الأدب. وهذه فائدة لكم أيضا لغوية، أن تحفظوها وأن تستعملوها، وأن تنبهوا الناس على أن هذه الكلمة جرثومة ليست سيئة مثل ما يظنها الناس الآن، وإنما هي كلمة بمعنى أصل الشيء، وهي متداولة كثيرا عند الكتاب الأدباء والبلغاء. قال إذن هما جرثومة الأدب ومن خير ما ظهر إلى الآن بلسان العربي. إذن يعني اخترت لكم هذه الرسالة وأرجو أن أكون قد وفقت في اختيارها لأن مكانتها كما ترون وكما سمعتم. طيب وقال أيضا أحمد زكي باشا قال في مقدمة كتابه للأدب الصغير قال أحس هذا الوزير العصامي العباسي بحاجة النشئي أو النشئي ورجال الغد إلى يعني النشئ يعني الصغار الناشئة ورجال الغد إلى كتاب يجمع بين دفتيه تهذيب الطباع وملكة الفصاحة في آن واحد. يعني هذا الوزير في زمان أحمد زكي باشا كان يبحث عن كتاب يجمع بين هاتين الصفتين، الصفة الأولى يكون مهذبا لطباع الطلاب والناشئة يعني فيه أخلاق وفيه نصائح وحكمة يهذب طباعهم تمام، والأمر الثاني يكون فيه فصاحة، لأن المشكلة أنك قد تجد كتابا مهذبا للطباع لكنه غير فصيح، أو تجد كتابا فصيحا لكنه غير مهذب للطباع يعني فيه فحش وخلاعة ومجون. فأراد هو كتابا يجمع بين هذين الصفتين في آن واحد، فهو مهذب للطباع وأيضا يعطيك ملكة في الفصاحة، فلم يرى أفضل لبلوغ هذه الغاية المزدوجة من كتابي الأدب الصغير والأدب الكبير لعبد الله بن المقفع أمير البلغاء بلا نكير وسيد الحكماء ولا جدال، فقرر يعني هذا الوزير تدريسه في المدارس المصرية ليشب النشء على الحكمة والأدب وتنطبع نفوسهم الرطبة على مكارم الأخلاق منذ نعومة الأظفار، هذا إلى اعتياد التراكيب الفخمة. انتبهوا، ستجدون في هذا الكتاب التراكيب الفخمة والأساليب الجسلة مع جمال التقسيم في عرض الأفكار وصياغتها في قالب الإبداع. نعم. ثم بعد ذلك ذكر أن العلامة الكبير الكاتب المشهور محمد كردعلي قد حقق هذا الكتاب ونشره في مجلته العربية الطائرة الصيت أيام كان يصدر المقتبس في مدينة القاهرة. يقول زكي أحمد باشي يقول فيها نقص، فيها شيء كثير من أوجه النقص لعدم وجود نسخة ثانية للتصحيح، يعني ما كان عندهم إلا نسخة واحدة وكانت رديئة تمام. نعم، لذلك قال قبلها فإن البحاث الشيخ طاهر الجزائري هو أول من وفقه الله للعثور على نسخة سقيمة من هذا الكتاب بمدينة بعلبك التي هي في لبنان، فنسخها كما هي وعلى عجل كما يقول، ثم استعان بالنقادة محمد أفندي كردعلي الذي هو محمد كردعلي المعروف صاحب كتاب المعاصرون، صاحب كتاب المذكرات، وصاحب كتاب كنوز الأجداد. هذا الكاتب لا يستغني أديب عن قراءة مؤلفاته، خصوصا كتاب معاصرون ومذكراته وغيرها من كتب، ويعني أيضا هو ممن يكتب بأسلوب سلس لا تكلف فيه، أسلوب رفيع جدا جدا جدا. كتاب معاصرون قرأته كاملا، يعني من أعظم ما قرأته في تراجم المعاصرين بأسلوب عظيم جدا لا يفوتكم. لكن طبعة محمد كردعلي بسبب أنه اعتمد على نسخة واحدة فيها شيء كثير من أوجه النقص، لذلك يعني طبعة أحمد زكي باشا خصوصا الأولى القديمة التي صدرت الطبعة الأولى عام 1912، هذه الطبعة يعني يبدو أنها أفضل. على كل حال أنا بين يدي طبعتان سنستفيد منهما بإذن الله، طبعة دار بن حزم أحمد زكي باشا، وعندي طبعة أخرى المكتبة العصرية تمام، ليس عليها اسم المحقق وإنما هناك اعتنى به الأستاذ معين الشريف تمام. والعجيب العجيب أن عند حصول الإشكال أجد أن طبعة المكتبة العصرية أتقن وأضبط، يعني وجدت بعض الأوهام في طبعة دار بن حزم، بل وجدت بعض السقط المخل للفقرة، مخل للسياق ومفسد للسياق في في طبعة دار بن حزم التي هي طبعة أحمد زكي باشا، لكن لعلها يعني لعله من الصف، يعني ليست هي الطبعة الأولى الأصلية التي أخرجها الشيخ أحمد زكي باشا قبل 100 سنة. على كل حال أنا عندي طبعتان سنستفيد منهما بإذن الله تعالى. تمام. فأنتم بالخيار، من أراد أن يتابع معنا بطبعة دار بن حزم أو المكتبة العصرية أو أي طبعة، أي طبعة ستفي بالغرض إن شاء الله. طيب الآن نقرأ ترجمة ابن المقفع من سير أعلام النبلاء، ثم إذا أسعف الله إذا يسر الله عز وجل في الوقت سنقرأ شيئا من الكتاب. طيب يا أخوان، يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته لابن المقفع، يقول: أحد البلغاء والفصحاء ورأس الكتاب وأولي الإنشاء من نظراء عبد الحميد الكاتب، وكان من مجوس فارس فأسلم على يد الأمير عيسى عم السفاح الخليفة السفاح العباسي، وكتب له واختص به. هنا نقطتان: النقطة الأولى أن الرجل ليس عربيا، انظروا أن الرجل ليس عربي الأصل بل هو فارسي، ومع ذلك يا إخوان أصبح أهم الكتاب في اللغة العربية. وأدع لكم الآن يعني وقتا للتأمل والتفكر في هذا الأمر، كيف أن هذا الرجل من مجوس فارس، تمام، ليس عربيا، كيف يعني أقبل على اللغة العربية وأتقنها حتى أصبح إماما، ليس فقط إماما بل هو مثال يحتذى في الكتابة العربية. تأملوا هذا الأمر يا إخوان، وما فيه يعني من عظمة ومن علو همة ومن نشر الأوائل والسلف للغة العربية، حتى صار من يدخل فيها يصبح كأهلها بل يفوق أهلها. الملحوظة الثانية أنه لم يكن مسلما وإنما كان من المجوس فأسلم، فانظروا كيف أن هذا الدين العظيم من دخل فيه ممن ليس لم يولد فيه فإنه يعني يصبح لا أقول كالمسلمين بل يصبح يعني جزءا من هذه الأمة ويشارك في التأليف فيها. ويعني فهمتم قصدي؟ يعني أن يعني فكروا في هذا الأمر، أن إنسانا كان مجوسيا فأسلم ولم يكتفي فقط بإسلامه بل أصبح من كبار رجالات التراث أو الحضارة الإسلامية والعربية. طيب قال الهيثم بن عدي قال له: أريد أن أسلم على يدك بمحضر الأعيان. ثم قعد يأكل ويزمزم بالمجوسية، فقال: ما هذا؟ قال: أكره أن أبيت على غير دين. طيب وكان ابن المقفع يتهم بالزندقة، وهو الذي عرب كليلة ودمنة. طبعا هو يقول يتهم، هل هذه التهمة تثبت أم لا تثبت؟ الله أعلم. طيب وهو الذي عرب كليلة ودمنة، الكتاب المشهور، هو الذي نقله من الأعجمية إلى العربية، وهو مثال يحتذى في النقل وفي الترجمة. وروي عن المهدي قال: ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع. وغضب المنصور منه لأنه كتب في توثق عبد الله بن علي من المنصور يقول: متى غدر بعمه فنساؤه طوالق وعبيده أحرار ودوابه حبس والناس في حل بيعته، فكتب إلى عامله سفيان المهلبي يأمره بقتل ابن المقفع. وكان ابن المقفع مع سعة فضله وفرط ذكائه فيه طيش، فكان يقول عن سفيان المهلبي ابن المغتلمة، فأمر له بتنور فسجر ثم قطع أربعته ورماها في التنور وهو ينظر، أعوذ بالله. وعاش 36 سنة فقط، تخيلوا يعني بلغ هذه المنزلة العظيمة في الكتابة والبيان والفصاحة وهو يعني لم يبلغ سن 40، لم يبلغ سن 40، يعني شاب. وبالنسبة لما ذكره هنا من قضية يعني اتهام الزندقة وما شابه ذلك، نحن لا نأخذ منه ديننا، وإن نحن نتعلم منه الفصاحة والبلاغة والكتابة والبيان والأدب ونحو ذلك، فلا يضر، وطالب العلم يعني يأخذ ما حسن. طيب قال: عاش 36 سنة وأهلك في 45 ومئة، وقيل بعد 40. واسم أبيه ذادويه، اسم فارسي، قد ولي خراج فارس للحجاج فخان فعذبه الحجاج فتفقعت يده، لذلك قيل لولده إيش؟ ابن المقفع. فتقفعت، نعم فتقفعت يده عفوا، فقيل له ابن المقفع. وقيل بل كان يعمل قفاع الخوص وهي كالقفة. قيل لابن المقفع من أدبك؟ قال نفسي، إذا رأيت من أحد حسنا أتيته، وإن رأيت قبيحا أبيته. وقيل اجتمع بالخليل، يقال إن ابن المقفع اجتمع مرة بالخليل ابن أحمد الفراهيدي مؤسس علم العروب، فلما افترقا قيل للخليل كيف رأيته؟ قال علمه أكثر من عقله، لأنه كما تقدم قبل قليل ذهب إيش يقول في عقله طيش، لكن علمه وهو الذي نحن نريده في هذا الكتاب مبثوث في الأدب الصغير والأدب الكبير وفي كليل ودمنة، يقول علمه لا شك فيه، فعلمه أكبر من عقله، أما عقله فهو أقل من علمه، فيه طيش. وسئل هو كيف رأيت الخليل، يعني ذهب الناس هؤلاء يحبون المشاكل، ذهبوا إلى الخليل سألوه ما رأيك في ابن المقفع، وذهبوا إلى المقفع وقالوا له ما رأيك في الخليل، في الخليل. هؤلاء الناس ما زالوا موجودين إلى الآن، الذين يحبون القيل والقال ونقل الكلام، يأتون إليك ويقولون ما رأيك في الشيخ الفلاني، ثم يذهبون إلى الشيخ الفلاني يقول له ما رأيك في فلان، ثم يوقدون بينهما النار. يعني طيب، فإذا سئل الخليل عن ابن المقفع فقال فقيل له كيف رأيت الخليل، عفوا كيف رأيت ابن المقفع، فقال علمه أكثر من عقله. وسئل ابن المقفع كيف رأيت الخليل، فقال عقله أكثر من علمه. يعني إيش العكس، يعني هو يعني ابن الخليل عقله واسع وذكي جدا ويعني فيه حصافة ونباهة وذكاء مفرط، لكن المعلومات التي عنده المعلومات العلم قليل، أقل ليس قليلا أقل من عقله. وقيل إن والي البصرة سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب قال يوما ما ندمت على سكوت قط، فقال ابن المقفع فالخرس زين لك. وقال له مرة ما تقول في رجل مات عن زوجة وزوجة، فأحنقه. قال الأصمعي صنف ابن المقفع الدرة اليتيمة التي ما صنف مثلها، ما صنف مثلها. يعني نحن كانت نيتنا أن نعلق على الأدب الصغير الأدب الكبير وكليل ودمنة، هذا هو المقدم الآن عندي، لكن إذا يسر الله عز وجل بإذن الله تعالى نرجو أيضا أن نعلق على الدرة اليتيمة. والدرة اليتيمة أذكر أن محمد كردعلي أيضا قد أخرجها، أو شكيب، أظن شكيب أرسلان هو الذي أخرجها. نعم. ومن قوله شربت من الخطب ريا ولم أضبط لها روية، فغاضت ثم فاضت، فلا هي هي نظام ولا هي غيرها كلاما. هذه هي ترجمة ابن المقفع من سير أعلام النبلاء. أما في الأعلام للزركلي فأفاد هنا في الأعلام بأنه من أئمة الكتاب وأول من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق، هكذا يقول أول من عني في الإسلام بترجمة كتب المنطق، أصله من الفرس، ولد في العراق مجوسيا مزدكيا، وأسلم على يد عيسى ابن علي كما تقدم معنا في السير أعلام النبلاء. طيب، ثم يقول وترجم له نعم وولي كتابة الديوان المنصور العباسي، وترجم له كتب أرسطو طاليس الثلاثة في المنطق، وكتاب المدخل إلى علم المنطق المعروف بإيساغوجي، وهو الآن من المتون المنطقية المشهورة للمبتدئين، الذي يقال إن السلم المنورق يكاد أن يكون نظما لإيساغوجي. وترجم عن الفارسية كتاب كليل ودمنة وهو أشهر كتبه، وأنشأ رسائل غاية في الإبداع منها الأدب الصغير ورسالة الصحابة، الصحابة هذا حققه محمد كردعلي مطبوع، واليتيمة الدرة اليتيمة، واتهم بالزندقة فقتله في البصرة أميرها سفيان بن معاوية المهلبي. ثم قال وللأستاذ محمد سليم الجندي كتاب بعنوان عبد الله بن المقفع، ومثله لعمر فروخ ولعبد اللطيف حمزة كتاب أيضا ابن المقفع، ومثله لخليل مردن بك إلى غير ذلك. ومن أراد التوسع في ترجمة ابن المقفع يمكنه أن يرجع إلى كتاب اسمه أمراء البيان، كتاب أمراء البيان للعلامة محمد كرد علي، وهو مطبوع في مجلد واحد، ترجمة لمجموعة من أمراء البيان ومن ضمنهم ابن المقفع. ويمكنكم أيضا أن ترجعوا إلى يعني لسان الميزان والبداية والنهاية وغير ذلك من الكتب. قال الصغاني في العباب، كتاب العباب الزاخر المعروف في اللغة الذي يكثر من النقل عنه الزبيدي في زاج العروس، يقول كان اسمه روزبة قبل إسلامه ويكتني بأبي عمرو، فلما أسلم تسمى بعبد الله وتكنى بأبي محمد. أما المقفع أبوه فاسمه المبارك ولقب بالمقفع لأن الحجاج ضربه فتقفعت يده أي تشنجت، وقيل هو المقفع بكسر الفاء لعمله القفعة وهي شبيهة بالزنيبيل بلا عروة وتعمى من الخوف. نعم، وفي حاشية يعني سير أعلام النبلاء قبل قليل ذكروا أن الفاء تكسر وتفتح فيجوز مقفع ويجوز مقفع، كلاهما صحيح. طيب يا إخوان، هذه مقدمة طويلة سامحوني عليها، أرجو أن تكونوا قد استفدتم. والآن يعني بما أنه بقي معنا 20 دقيقة فنقرأ ما تيسر من الكتاب. وكما اتفقنا لن أشرح كلمة كلمة، فهذا الكتاب ليس متنا ليشرح يعني على طريقة المتون، وإنما هذه السلسلة الصوتية عبارة عن تعليق وليست شرحا على الكتاب، وإنما هي تعليق، لأن الكتاب أصلا لا يحتاج إلى شرح، وإنما أريدكم أن تستمعوا جيدا وتتذوقوا الكلام وحاولوا أن تتفهموا، واقرأ الفقرة مرة ومرتين وثلاثا حتى تثبت عندك وحتى تفهمها جيدا، تمام؟ وإذا مرت بنا مفردة غير واضحة سنبينها إن شاء الله تعالى، مستفيدين من الحواشي التي وضعها أحمد زكي باشا في تحقيقه، نعم، وكذلك مستفيدين من الحواشي التي وضعها المعتني بالكتاب في طبعة المكتبة العصرية. طيب، نفتح الكتاب فقط. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن المقفع: أما بعد، هنا الآن كما ترون سيدخل مباشرة في مقدمة الكتاب، يعني ليس هناك مقدمة المقدمة يعني كما يقولون، يعني لم يطل في البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، لا، بدأ بالبسملة فمباشرة جاء بي أما بعد. هذه طبعا الآن مقدمة الكتاب، تمام. قال: أما بعد، فإن لكل مخلوق حاجة، ولكل حاجة غاية، ولكل غاية سبيلا، والله وقت للأمور أقدارها، وهيأ إلى الغايات سبلها، وسبب الحاجات ببلاغها. طيب، الآن هذه الآن الفقرة الأولى هي واضحة، المفردات التي نحتاج أن نعلق عليها، كلمة حاجة واضحة، الغاية غاية الشيء هو ما يريد أن يحصل عليه الإنسان، تمام. وقت، يقال وقت يوقت توقيتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نفس المادة، تمام. وقت يعني حدد وقتا أو زمنا للشيء، والأقدار جمع قدر هو معروف، وهو ما يسره الله ما ييسره الله بإرادته. وأما القدر بسكون الدال فهو بمعنى القيمة. نعم، وهيأ إلى الغايات سبلها، السبل جمع سبيل، والسبيل هو الطريق، ويذكر ويؤنث، يقال هذا سبيل وهذه سبيل. طيب، أما بعد فإن لكل مخلوق حاجة ولكل حاجة غاية ولكل غاية سبيلا، والله وقت للأمور أقدارها وهيأ إلى الغايات سبلها وسبب الحاجات ببلاغها. سبب الحاجات يعني جعل الحاجات سببا، سبب يعني جعل الحاجات سببا. فغاية الناس وحاجاتهم صلاح المعاش والمعاد. الناس ماذا تريد من هذه الدنيا؟ أن تصلح أمرين، أن يصلح لنا ديننا وأن يصلح لنا آخرتنا. هذا كل ما نريد. لا أحد إلا وهو يريد، يعني لا أحد عاقل مؤمن إلا وهو يريد أن يصلح دينه ودنياه. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أو كما جاء في الحديث وفي الدعاء الذي نقوله نحن دائما. إذن غاية الناس وحاجاتهم صلاح المعاش والمعاد، والسبيل إلى دركها العقل الصحيح. تمام؟ السبيل إلى دركها أي إلى إدراك صلاح المعاش والمعاد العقل الصحيح. طبعا والعقل الصحيح يعينك على فهم الوحي، يعني الوحي لا غنى عنه. دركها، درك هو نحن عادة في هذا السياق، وأنا هذا الشيء سأحرص أيضا على فعله كثيرا في تعليقنا على هذا الكتاب يا إخوان، وهو أنني سأحاول أن أبين لكم ماذا كنا سنقول لو كنا في مكان ابن المقفع، وهذا مما يعينك على تحسين أسلوبك. يعني لو كنت أنا الذي سأكتب ماذا كنت سأقول؟ كنت سأقول والسبيل إلى إدراكها العقل الصحيح. ما هو السبيل إلى إدراك صلاح المعاش والمعاد؟ العقل الصحيح. طيب هو ماذا قال؟ قال دركها. إذا لنستعمل دركها. الدرك عند النحويين هو اسم مصدر، نحن نقول أدرك يدرك إدراكا، إدراكا مصدر، لكن دركا اسم مصدر. تمام؟ الإدراك مصدر بينما الدرك اسم مصدر والمعنى واحد. طيب لنستعمل درك، يعني هو يعني مما يحسن كتابتك أن لا تكرر نفس الكلمات التي يكررها الناس. تمام؟ أو يعني تتعود دائما على نفس الألفاظ نفس الكلمة، حاول أن تنوع. فبدل أن تقول إدراكا قل دركا. نعم. طيب إذن فغاية الناس وحاجاتهم صلاح المعاش والمعاد، والسبيل إلى دركها ما هو؟ العقل الصحيح. طيب إذن هنا انظروا كيف أخر العقل الصحيح الذي هو الخبر وهو أجمل. يعني لو كنا نحن كنا سنقول إيش؟ العقل الصحيح هو السبيل إلى دركها، كنا سنقول هكذا صح؟ لكن هذا التأخير أعطاه يعني نغمة الموسيقية أجمل، قال والسبيل إلى دركها ما هو؟ العقل الصحيح. وأمارة صحة العقل اختيار الأمور بالبصر وتنفيذ البصر بالعزم. نعم، أمارة صحة العقل، الأمارة هي العلامة. تمام، علامة صحة العقل اختيار الأمور بالبصر وتنفيذ البصر بالعزم. وللعقول سجيات وغرائز بها تقبل الأدب، وبالأدب تنمي العقول وتزكو. وفي يعني في نسخ أخرى تنمى العقول وتزكو. طيب هنا عندنا سجيات جمع سجية، وسجى العقل هو طبعه وخلقه. السجية هي الطبيعة والخلق، طبيعة سجيته، سجيته الكرم يعني طبعه الكرم. وللعقول سجيات وغرائز بها تقبل الأدب، وبالأدب تنمي العقول وتزكو. نعم، إذن هنا يعني هو يقدم لك بهذه المقدمة ليبين لك فائدة الأدب. نحن لماذا ندرس الأدب؟ قال لك لأن الأدب ينمي العقول ويزكيها. الزكاء زكى العقل يعني نما وزاد طيبا، ومنه الزكاة في التشريع الإسلامي. الزكاة في أصل اللغة العربية هو الزيادة والنماء. وقيل للزكاة الزكاة لأن المزكي إذا زكى مخلصا لله تعالى فإن الله عز وجل يبارك في ماله ويطرح فيها البركة والزيادة. فإذا نحن من الأسباب التي تجعلنا نقرأ كتب الأدب ونحرص على التزود منها بالإضافة إلى تحسين الأسلوب وتجويد القلم، نقول أن كتب الأدب تعلم العقل، تعلم العقل والحكمة، وتحثك على مكارم الأخلاق والشجاعة والكرم والجود ونحو ذلك. ثم قال: إذن هو يقول ابن المقفى يوجد في داخل الإنسان غريزة، تمام، هذه الغريزة تحتاج إلى تنمية. يعني أنت بطبيعتك يوجد في نفسك وفي داخل قلبك يوجد عندك سجية، هذه السجية تحتاج من يغرس فيها الخير، تحتاج من ينميها، تحتاج من يغذيها، تمام؟ فإذا غذيتها بالأدب تغذت وتهذب طباعك وجادت قريحتك وخرج ما عندك من الخير وتفجر. وسيضرب الآن على ذلك مثالا، كيف أن كما أن البذر عندما يكون في الأرض إذا سقيته فإنه تنمو الشجرة ويخرج الثمر وتنتفع به، أين كانت البذرة هذه؟ في باطن الأرض. كذلك هذه السجية التي في قلبك هي في باطنك، تحتاج أن تسقيها إيش؟ أن تسقيها الحكمة والأدب والوحي. قال: وللعقول سجيات وغرائز بها تقبل الأدب، وبالأدب تنمي العقول وتزكو. فكما أن الحبة المدفونة، انظروا لهذا المثال، فكما أن الحبة المدفونة في الأرض لا تقدر على أن تخلع يبسها وتظهر قوتها وتطلع فوق الأرض بزهرتها وريعها ونضرتها ونمائها إلا بمعونة الماء الذي يغور إليها في مستودعها، يغور يعني يصل إلى الأسفل، فيذهب عنها أذى اليبس والموت ويحدث لها بإذن الله القوة والحياة. فكذلك سليقة العقل، أنت عندك هذه القوة التي أودعها الله عز وجل فيك، طبعا عندك القابلية، عندك الاستعداد، لكن فقط تحتاج أن تقرأ في كتب الأدب، تحتاج من يعلمك، تحتاج من يخرج هذا الخير في نفسك. واضح التشبيه؟ شبه الإنسان بالأرض، وشبه الأدب بالماء، وشبه البذرة التي تكون داخل الأرض بالسجية والطبيعة التي أودعها الله عز وجل فيك. مثال جميل، انظروا نقرأه مرة أخرى. قال: فكما أن الحبة المدفونة في الأرض لا تقدر على أن تخلع يبسها وتظهر قوتها وتطلع فوق الأرض بزهرتها وريعها ونضرتها ونمائها إلا بمعونة الماء الذي يغور إليها في مستودعها فيذهب عنها أذى اليبس والموت ويحدث لها بإذن الله القوة والحياة. فكذلك سليقة العقل، سليقة يعني طبيعة، إذن سليقة، طبيعة، سجية، كلها بنفس المعنى. فكذلك سليقة العقل مكنونة في مغرزها من القلب، مكنونة يعني مدفونة أو كائنة أو مستودعة. كذلك سليقة العقل مكنونة في مغرزها من القلب، مغرزها، المغرز اسم مكان، المكان الذي غرزت فيه يعني أثبتت فيه، تمام. فكذلك سليقة العقل مكنونة في مغرزها من القلب، لها مكان غرزت فيه، مغرز، مفعل، هذا الوزن يستعمل لأسماء المكان كما مر بنا في الصرف. فكذلك سليقة العقل مكنونة في مغرزها من القلب، لا قوة لها ولا حياة بها ولا منفعة عندها حتى يعتملها الأدب الذي هو نماؤها وحياتها ولقاحها. تأمنوا يا أخوان قوة الألفاظ، تأمنوا قوة الألفاظ. وكما قلت لكم، مثل هذه الألفاظ أنت لن تشعر بجمالها وقوتها وروعتها ولذتها إلا عندما تقرأها هكذا بصوت مرتفع مجلجل. يعتملها، ما معنى يعتملها؟ يعتملها يعني يجعلها تضطرب وتتحرك، يعني كأنه يجعلها تعمل. واضح؟ يعتملها الأدب، يعني يأتي الأدب ويجعلها تعمل، كأنها كانت نائمة مدفونة، يأتي الأدب ويقول لها يلا استيقظي، يوقظ لك هذه الغريزة الموجودة فيك. واضح؟ هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم يا أخوان. فكذلك سليقة العقل مكنونة في مغرزها من الأدب، لا قوة لها ولا حياة بها ولا منفعة عندها حتى يعتملها الأدب الذي هو نماؤها وحياتها ولقاحها أو ولقاحها. وجل الأدب بالمنطق، والمنطق يستعمل بمعنى العقل الآلة التفكير، ويستعمل أيضا بمعنى النطق الذي هو الكلام. وجل الأدب بالمنطق، وكل المنطق بالتعلم. ما في أحد يولد فصيحا بليغا هكذا متكلما متحدثا، ما في. لا تظن أن هؤلاء الفصحاء والبلغاء سواء كانت فصاحتهم في الكتابة أو في الخطابة، ليس منهم أحد إلا وقد اجتهد وعمل وثابر وقرأ ومارس وتدرب حتى وصل إلى هذا المستوى. لا يولد أحد أديبا فصيحا بليغا، لا بد من التعلم. وكل المنطق بالتعلم، ليس حرف من حروف معجمه، من حروف معجم اللغة العربية الأبجدية، ولا اسم من أنواع أسمائه إلا وهو مروي، يعني منقول ومروي عن الأوائل، متعلم مأخوذ عن إمام سابق من كلام أو كتاب. وذلك دليل على أن الناس لم يبتدعوا أصولها، ولم يأتهم علمها إلا من قبل العليم الحكيم. كل هذه العلوم التي عندنا إنما هي منقولة من علوم الأوائل، ويعني مرد العلوم هذه كلها إلى الله عز وجل، أو دعنا نقول إلى الرسل، والرسل تلقوها من الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وعلمه البيان كما قال تعالى علمه البيان، ونحن هنا في هذه السلسلة نحاول أن نتعلم البيان. إذن كل العلوم التي عندنا إنما جاءت وهي مأخوذة من إمام سابق من كلام أو كتاب، يعني سواء كان مشافهة أو كتابة. وذلك دليل على أن الناس لم يبتدعوا أصولها ولم يأتهم علمها إلا من قبل العليم الحكيم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، في الدرس القادم إن شاء الله نواصل الكلام والتعليق على هذه الرسالة المباركة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.